يقتل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذكر الدخان فهمنا منه انه بلاء كبير يسيط باهل الارض جميعا، لكن لا نستبعد ان يعامل الله عز وجل عباده في مجال بمعامله التحذير مما يصيب الكفار من ضنك العيش والحياه والشده والعذاب بسبب هذا الدخان. كما جاء في بعض الاحاديث السابقه ان الله عز وجل اذا اراد ان يقيم الساعه ألف ارسل ريحا طيبه فقبضت روح كل مسلم على وجه الارض فلا يبقى الا سواه الخلق وعليه تقوم الساعه. ولعلي في فرصه اخرى فقد ذكر الحافظ ابن كثير أرتقي اليوم كما هو بدخان مبين وقت الناس هذا عذاب أليم. هل ذكر في تفسير هذه بعض الأحاديث الواردة في الدخان التي هي شرط من أشراط الساعة؟ قلنا أن هذه الأحاديث لا تخلو من بعض، وإن كان هو يعني حاضر من كثير قد ذهب إلى تقلية وتجهيز بعضها، لكن تبين لي دراسة عاجلة أنه غير مصيب في ذلك، ولكن يحتاج الأمر بعد إلى زيادة تحقيق في تلك الأساليب، ولعلي آتيكم الجواب في درس آخر إن شاء الله. وقبل مني الكلام على هذه الآية من الآيات الست على وهو دخان، أريد أن أذكر أن الآية السابقة ترتقي يوم تأتي السماء دخان مبين، الظاهر أنها لا تعني الدخان الذي هو شرط من أشراط الساعة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث مسعود رضي الله عنه أن الدخان المذكور في الآية أصيب به المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الدخان المذكور في الحديث إذن هو غير الدخان المذكور في الآية. ونقف هنا ليتم التعليق إن شاء الله الدرس الآتي على بقية الحديث. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كان درسنا الماضي آخر حديث فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة بأحدكم أو أمر العام، رواه مسلم. وكنا تكلمنا عن بعض الفقرات ووصلنا إلى الدخان، وذكرنا أن هذا الدخان المذكور في هذا الحديث هو غير الدخان المذكور في الآية التي ذكر فيها الدخان، وهذا على قول بعض العلماء. والمهم أن هذا الدخان المذكور في هذا الحديث هو علامة من علامات الساعة. وذكرنا أنه لم يرد في السنة الصحيحة شيء من كتاب هذا الدخان. وحينما أقول الصحيحة أعني أن هناك روايات فيها ضعف من حيث إسنادها فيها تفصيل هذا الدخان وأنه يأخذ بقلوب الكفار ويموتون خوفا بخلاف المؤمنين فإنه لا يؤثر فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.